التي يستظهر منها أن العذاب والأذى والألم أو طول الإيلام والإيذاء هذا أمر داخل في العقوبة المقررة في باب الحدود والتعذيرات وإما هو جزء أو شرط. فذكرنا بعض الآيات وبقي البعض الآخر ومنها آية السرقة التي أشرنا إليها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية 38 من سورة المائدة حيث أن النكال فسر بالعذاب وكذلك آية المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم جيء بالتشديد يقتلوا التقتيل أو التصليب أو التقطيع صيغة التفعيل هذه دالة على التشديد المتفاهم منه التشديد في العقوبة والعذاب إذن يمكننا أن نقول أن المستظهر من آيات الحدود هو أن النظر إنما هو إلى تعذيب هذا الإنسان الذي ارتكب هذا العمل الذي سبب إجراء الحد أو التعذير عليه تعذيب هذا الإنسان وإيذائه من خلال الحد أو التعذير حتى يرتدع هو أو يرتدع الآخرون أيضا عن الجريمة. خب هنا قد يقال أن العذاب والأذى قد يحصل ولو مقدار منه يعني درجة من العذاب والأذى يحصل من خلال الحد حتى مع التخدير التخدير لا ينافي حصول مقدار من الأذى والألم يعني حتى لو خدرناه أو هو خدر روحه مع ذلك هذا الحد قد يكون فيه مقدار من الأذى والعذاب والألم نتيجة إجراء الحد عليه ولو بلحاظ ما بعد يعني الآن هو حين الضرب حين إجراء الحد ما يحس بالألم لأنه خدرناه أو خدر روحه لكن بعدين من يروح أثر التخدير من يروح يقوم يحس بالألم فهذا كافي قد يقال أن هذا المقدار من الإحساس بالألم الذي بعد ذلك يظهر له ويحصل له هذا كافي في في في إجراء الحاد إذن ماكو مانع نخدره ليش تقولون أن التخدير ما يجوز لا خلينا نخدره وهذا ما يتنافى مع الأذى الذي أخذ شرطا أو جزءا في العقوبة خصوصا في مثل قطع اليد في قطع اليد هو الأذى اللي يصير بعدين أكثر بعدين راح يعير هذا الإنسان لأنه ما عنده أصابع يشوفوه الناس يعني العذاب الذي يحصل له بعد ذلك أهم من العذاب الذي يحس به لحظة القطع هو شخصيا يعير إيه ما صار هذا يعني بدل التخدير وليس للإنسان من هذا البر لعله حيوان حيوان حيوان ما عندنا حيوان نزيع عليه الحد أكو عندنا حيوان لا يخدر ثم يقتل أو يذبح أو قد يقال هكذا. هو إنسان ما يخدم. لا أقول هو الآن بنج ما يضربون بنج ما يدون يسوون عمل جراحي بالمستشفى بنج يضربون لا. خوف يضربون بنج ولكن هذا. هذا البنج جايز عندما نريد نجي الحد على شخص بنجه وهو يبنج روحه ونجي عليه الحد أو لا. بحثنا هذا. ما يخالف قد يقال ان هذا البنج حتى اذا لانه يستعمل مع الحيوان من هذا البنج. يستعمل الحيوان شنو؟ الان كل الدنيا كل المستشفيات تستعمل بنج عجيب حيوان شنو حيوان؟ حيوان ناطق يعني مخصوصكم يعني لا لا لا بابا المستشفيات كلها قائمة على البنج اصلا بيهوشي هذا جزء يعني عملية البنج يعني لها دكاترة مختصين له جهاز خاص له برنامج خاص أصلا قبل ما يدخلوا في غرفة العمليات الجراحية مكان خاص للبنج وإذا ما يوقع الدكتور البنج ما الدكتور الذي يجري العملية ما يجري العملية شنو حيوان شنو ده؟ ما بس الألم يتعلم ما يأخذ مخدر لا حتى الجسدي كما يقول الشيخ يعني بعد القطع الألم يتألم أما أنه حيثية التعيير أو حيثية لا يتألم يتألم من الألم ألم هم موجود بعدين طبعا هو يوجد ألم ألم جسدي ألم جسدي لأنه ناشئ من نفس القطع ناشئ من نفس القطع مو إيه؟ فالمستشكل يقول هو هذا كافي هذا المقدار كافي ليش ما يجوز نخدره وفي لحظة القطع خلي يخدر أو حنا نخدره بعدين هذا الألم اللي تسرحون تردون هذا يحصل مو تردون أن العقوبة تشتمل على إيلام هذا الإيلام يحصل بعد ذلك غير المصاحب لابد أن يكون نعم الألم المصاحب لابد أن يكون للقطع مو اللي ما بعده هسه صاحب الإشكال هيك يقول صاحب الإشكال يقول إذا لا دلالة للآيات على أن الأذى أكثر من هذا المقدار شرط الأذى حين إجراء العمل حين إجراء الحد ماكو دليل الأذى أن يحصل الأذى له أن يحصل الألم له وهذا يحصل ولو فيما بعد قد يقال هكذا إلا أن هذا الإشكال يدفعه أن هذا خلاف ظهور الآيات ظاهر الآيات هو أن نفس الحد يعني نفس الجلد أو نفس القطع أذى عذاب وأذى يعني التعذيب والنكال إنما هو بالحد نفسه لا بآثاره البعدية أو بلحاظ ما قد يعير به لا نفس عذاب فيجب أن يكون نفسه معذب نفس هذا الجلد أو القطع معذب مؤلم ظاهر الآيات هذا الحال إيه أحسنتم إيه فخلاف ظاهر الآيات هذا الذي تقولونه بل نحن نريد أن ندعي شيئا أكثر من هذا وهو أنه نريد أن نقول حتى إذا لو كان التعبير بالجلد أو القاطع أو الضرب لا بالعذاب أو الأذى مع ذلك المتفاهم والمرتكز عقلائيا في باب العقوبة المتمثلة بالضرب أو المتمثلة بالقاطع ونحوهما المتفاهم والمرتكز عقلائيا في أمثال هذه العقوبات هو أن المنظور فيها حيثية الإيذاء والإيلام الجسدي حتى يرتدع هو ويتأدب هو وغيره المنظور في ذلك هو الإيلام أفرضوا في الروايات في الآيات لم يكن كلمة العذاب كلمة الأذى آذوهما أو ليشهد عذابهما لا أفرضوا كل كان كلمة الجلد والقطع لكن هذا الجلد والقطع عقوبة والعقوبة المتفاهم منها عرفا وعقلائيا في مرتكز العقلاء أنه يؤلم. هذا الذي كنت أقوله قبل الدرس مع جناب الشيخ، العقوبة أخذ فيها عنصر الإيلام وإلا ليس عقوبة. المنظور في العقوبة حيثية الإيلام والإيذاء الجسدي، وهذا يعني أن هناك قرينة لبية ارتكازية توجب انصراف أدلة الجلد والراجم والقاطع ونحوها، انصرافها إلى إرادة الإيلام والتعذيب بالجلد أو الراجم أو القاطع، وليس مجرد شكل الجلد أو شكل الراجم أو صورته، ليس هذا هو المنظور في الأدلة. الأدلة تنصرف إلى الإيلام، يراد بهذا إيلامه، يراد بهذا الحد، بهذا القاطع أو بهذا الجلد أو الرجل، إيذاؤه وإيلامه جسديا. فإذا بمكان من الإمكان أن نستفيد من الأدلة من الآيات شرطية العذاب والإيلام في مقام العقوبة، وذلك بمقتضى هذه القرينة النوعية وهذا الفهم الارتكازي العرفي. إذن فالنتيجة التي نأخذها مما تقدم بالأمس واليوم هي أن المقدار المتعارف من الإيلام والإيذاء، ذاك المقدار الذي تقتضيه طبيعة العقوبة، طبيعة هذا الحد، ماذا تقتضي؟ أي درجة من الإيلام تقتضي عرفا؟ تلك الدرجة من الإيلام التي تقتضيها طبيعة هذه العقوبة وطبيعة هذا الحد، تلك الدرجة مأخوذة في صميم مفهوم العقوبة المقررة شرعا لهذا الإنسان، مأخوذة في مفهوم العقوبة عرفان وارتكازان. فإذا كانت مأخوذة إذن يجب إيجادها، لأن العقوبة واجبة، إجراء الحد واجب، إذن إيذاؤه وإيلامه أيضا واجب، ولا يجوز المانع منها، يعني التخدير المانع ما يجوز بحيث لا يحس بالألم أبدا. هذا كله بالنسبة للآيات الشريفة. وأما الروايات، فالروايات أيضا ورد في ألسنة العديد من الروايات ما يدل على اشتراط الإيلام والعذاب في العقوبات الجسدية. فمن جملة الروايات هذه الرواية الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب حد الزنا، في الوسائل الجزء 28. أبواب حد الزنا، الوسائل الجزء 28 من طبعة آل البيت، هو يعمل 30 جزء، جزء 28 صفحة 102. الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان عن رجل مرسل فارس، لكن خب، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة، هذا الذي يرجم بالحجارة يذبوه في حفيرة إلى مثلا صدره إلى سلقوته حتى يرموه بالحجارة، فإذا شرد فر من الحفيرة فيطلب، يعني يسأل الإمام يقول له وإذا شرد نعقبه نكر وراء نجيبه نأخذه، قال لا إذا شرد فرد خليه لا ولا يعرض له، يعني ما حد يتعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، إذا فد حجر لا حتى فد حجارة وشرد خلوا يروح، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد يرجعوه، إذا شرد قبل ما تجي حجارة وحدهم فيردوه المدائن يكون توحى، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب، الشاهد هذا حتى يصيبه ألم العذاب، فالمنظور من هذا الرجم هو أن هو إيلامه الذي يكدره وما يحس بالألم، هذا شلون رجم؟ هذا مو رجم، ليس هذا هو الرجم الذي الرواية تقول، أو مثلا رواية أخرى صدر الرواية إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، بعض الأحيان هو يقول حجر حجر على رأسه على وجهه مش ما يدري مولانا حصوة حصوة حصوة واحد يضربنا على على هنا يعني هذا هذا هذا هو الحيوان اللي يقول عنه الشيخ شيخ صفاء هذا اللي ما يتألم بالأحجار يحجار على رأسه على وجهه خصوصا رأس أصلع شلون ما يحس بالألم أحجاره مو حسوة يضربوه بالأحجار سيدنا في الرج أحجاره صابوقه نص صابوقه لا شلون ما يحس اتفاقا في في بالحج يعني انت الان حجره اذا حجره صغيره هم يتألم لا شك انه يتألم ولا لا شك، هسه الموقف مهم هاي الحجاره الواحده اخذ فيها الإيلام وصرح الرواية اي، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب، يعني افترض أنه في حجارة واحدة أكو ألم فيرد حتى تصيب، ما يخالف اللي يقول الإمام يرجعوه حتى يصيبه شنو ألم هذا شنو هذا يدل على أنه لابد في الرد من أن يصيبه ألم، وهذا إحنا استدلالنا بالرواية هو على المقدار نريد أن لا أصابك ما كما بي سيدنا الألم أصابه حاجة قال شلل ما لك شغل بالصدر، أقول الذير شي يقول ما يقول فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم، استشهدنا بهذا المقطع نحن كله شغل بصدر الرواية، هو قد يستكشف من الرواية أنه إذا أصابه حجر واحد فهو ألم فلا يحتاج إلى البقية، هو الإمام جاي يقول إذا لم يصبه حجارة واحدة وهرب جيبوه ضربوه رده يريده، يعني شنو نحكي هندي احنا فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد، يعني يرجعوه يجيبوه حتى يصيبه ألم العذاب، واضح الدلالة في أنه يشترط في الرجم أن يصيبه ألم العذاب. الإصابة إصابة الألم يعني إحساس بالألم، هذا شرط لازم في الرجل. ولذا الإمام يقول رجعوه حتى يصيبه ألمه. أو الرواية أخرى من نفس الباب طبعا، وبإسناده يعني إسناد الشيخ عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه هذا الذي فر من الحفيرة إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد. هذا بعد أوضح. بلي. ومن جملة الروايات ما ورد في الباب 15 من أبواب حد القذف، باب 15 من أبواب حد القذف، هناك روايات عديدة في هذا الباب تدل على أن الضرب بالسوس في الزنا أشد من الضرب في شرب الخمر، والضرب في شرب الخمر أشد من الضرب في حد القذف، والضرب في حد القذف أشد منه في التعذير. عن عدة من أصحابنا يعني خليني، عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعذير. خب هذا التعبير، تعبير بأن هذا أشد من هذا، ذاك أشد من ذاك، هذا الشدة في الضرب بماذا تكون؟ الشدة في الضرب لا تكون إلا بلحاظ الإيلام، درجة الإيلام، درجة الأذى، وإلا ضرب وضرب ماكو فرق، إذا درجة الأذى واحدة بينهما ماكو فرق بين ضرب وضرب، إنما يكون هذا الضرب أشد من ذاك الضرب إذا كان هذا الضرب آلم من ذاك، أكثر إيلاما أكثر إيلاء. ومن جملة الروايات في طريقها سهل بن زياد، اي سهل بن زياد سابقا بحثناه طبعا لم تثبت رساقته، بل وان كان لم يثبت ايضا ضعفه لان جماعه ضعفوه اتهموه بالغلو، احنا هذا نفيناه قلنا غلو ماكو غلو، هذا حكي اتهام كان يتهم به الكثيرون انذاك بلا موجب، يذكرون فضائل أهل البيت في الفضائل اللي عقول الناس ذاك الوقت ما كانت تتحمل، يعتبر يسموه هذا غلو، ليس غلوا، بحثنا هذا مفصلا، الغلو هو أن يعتقد بألوهيته أو يعتقد بشرك اشتراكه مع النبي في الرسالة، هذا غلو، اشتراك مع الله في الألوهية أو اشتراك مع الرسول في الرسالة، هذا هو الغلو. أما غيره يذكر فضائل أمير المؤمنين فوق حد تصوري أنا وأنت، فلا يحق لي أن أتهم بالغلو، أصلا الغلو لم يكن عقيدة معينة، الغلو خصوصا في بعض فقهاءنا الصدوق الصدوق رضوان الله عليه بل كان كان الصدوق كان شديدا في هذا الجانب بل وأجابه علماء المعاصرون الشيخ المفيد له هجوم عنيف على الصدوق عنيف في سهو النبي الشيخ المفيد رضوان الله عليه. يعني حتى في وقته كلام الصدوق ما كان كلام يتحمل من قبل العلماء. القميين كانوا متشددين. طلعوا سهل زياد طلع هذا أحمد بن محمد العيسى صاحب قوم طلع المسكين أرسل الغلو رواية ضعيفة ولا سهل زياد مص. على كل حال نحن هذا بحثنا ما ثبتت وثاقته ما ثبتت لكن ضعفها ما ثبت. لا لا احنا ما يعني انا ما اقتنعت وثاقته لكن دافعت عنه يعني هو مو لا اعتبره من المغالين ابدا لا يعني لم تثبت وثاقته ايه لا الرواية يجب أن نحرج وثاقة الراوي. إذا ما نحرج وثاقة الراوي خلاص نأخذ الرواية التي أحرجنا ضعف الراوي أو لم تثبت وثاقة الراوي ما نأخذ به. هذا بحثنا في حجية خبر واحد لابد من إحراز الوثاقة بحثنا هذا مفصلا قبل أول العام. شوفوا هذا أشد من ذاك ذاك أشد من هذا التشديد. أو مثلا يقول في رواية أخرى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين أشد يعني أكثر إيلاما. قلت فوق ثيابه قال لا جردوا من ثيابه يخلع لا ولكن يخلع ثيابه أو يخلع ثيابه. قلت فالمفتري يعني القاذف لا كشلون قال ضرب بين الضربين يعني لا ضرب شديد مثلا بحيث يجرح ولا ضرب خفيف بحيث ما يؤلم ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله يعني يفرق الضرب على جسده مو نضرب نقطة واحدة من البدن صوت هنا شيء يفرق يوزع الضرب على كل الجسد مو في النقطة خاصة وكل السياط هناك يصير حتى ينجرح الموضع هذه هم من جملة الروايات. أو ما جاء في الباب 24 أيضا من أبواب حد القاذف رواية الحسين ابن أبي العلاء رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن هذا افترى علي. جاب الواحد جاب شخص آخر جاب أمير المؤمنين قال له الإمام هذا افترى علي. قال الإمام قال له وما قال لك شنو افترى؟ قال إنه احتلم بأم الآخر. هذا جاي قايل له أنا قايل له أنا أمس بالحلم شفت أنه كذا أفعل بأمك. هسه ليس الكلام في الاحتلام، الاحتلام هو مو بيد الإنسان، الكلام في أنه يجي يقول له يصارحه بهذا إنه احتلم بأم. قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله. إذا تجي عدل صدق اجي الظلة يعني الساية، لأن الحلم مثل الساية مش الظل. إن في العدل إن شئت جلدت ظلة، فإن الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين. هذا الإنسان الهتاك هذا بس شفت حزن خشفت حزن ليش تجي تقول حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا. الإمام ضربه ضربا وجيعا، شوفوا وجيعا يعني مؤلم وجع، هذا بعد ما بي كافلان موجع مؤلم، فيدل على أن الإيلام ضرب. ومنها صحيحة محمد بن مسلم في لعله أنه ذكر الموضوع تعذير هذا تعذير على ليش قلت. فحتى في التعذير أيضا الوجع الموجعية شرط، أو مثلا في رواية محمد بن مسلم في حد شرب الخمر في باب أربعة من أبواب حد المسكر، أبواب حد المسكر الباب الرابع. بل هسه خلنا هذا هاي الرواية خلنا نقراها وننهي البحث. هذا باب الرابع، هذا باب الباب الرابع من الأبواب، هذا باب الثالث. عشان باب رابع ماكو هذا الباب، الباب الرابع رواية رواية محمد بن مسلم، هذه رواية يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم رواية تامة. قال سألته عن الشارب، شارب الخام يعني، فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معذره، إذا فد مرة وفد خطأ فد كذا أنا أعذره، وأما آخر يدمن، إذا لا فد واحد يدمن على شرب الخمر فإني كنت منهكه عقوبة، يعني أنهكه يعني أوجع أتعب بالعقوبة، لأنه يستحل هذا المدمن اللي دائما يشرب الخمر هذا يستحل المحرمات كلها، هذا اللي دائما سكران كل شيء يجي منه كل معصية يجي منه. ولو ترك الناس وذلك لفسدوا، إذا الناس نعيفهم من عاقبهم من كذا يفسدون. هذه أيضا هذه الرواية، وهناك روايتان أخريان إن شاء الله نذكرهما في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.